السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تقدم معنا الكلام في وجوب استعمال العقل في فهم القرآن والسنة في كلام المؤلف، وذكرنا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو المعقول وهذا هو الوارد في الشرع، أن نصوص القرآن والسنة لا يمكنها أبدا أن تتعارض مع الأدلة العقلية. فصريح المعقول موافق تمام الموافقة لصحيح المنقول، فإن وقع ثم تعارض بين القرآن والسنة وبين العقل، فهذا التعارض إنما هو في ذهن صاحبه فقط، وذلك يرجع لأحد سببين، إما لقصوره وإما لتقصيره. إذا وقع عندك تعارض بين آية من كتاب الله وبين عقلك، فهذا يرجع لأحد سببين، إما لقصورك في العلم وضعفك في العلم، وإما لتقصيرك في طلب الحق، لم تجتهد، عندك علم لكنك لم تجتهد في التوفيق بين الشرع وبين العقل. وتقدم أن صحيح المنقول أو قطعي الشرع لا يمكنه أبدا أن يعارض قطعي العقل. قد يقع التعارض بين ظني العقل وظني الشرع، وحينئذ نقدم الراجح منهما سواء كان عقليا أو شرعيا. كذلك قد يقع التعارض بين قطعي الشرع وظني العقل أو العكس، وحينئذ نقدم القطعي منهما. وعلماء الكلام لهم رأي آخر، وهو رأي يتنافى مع الشرع ويتنافى مع العقل، ولهذا صنف بعض أهل العلم كتابا في بيان أن المنقول الصحيح لا يخالف المعقول الصريح، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، له كتاب عظيم اسمه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وهذا الكتاب طبع باسم آخر، درء تعارض العقل والنقل، في 10 مجلدات وفهرس. هذا الكتاب ليس له نظير، حتى قال ابن القيم وهو تلميذه، ابن القيم رحمه الله قال: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثان. هذا الكتاب ليس له نظير في الوجود، كتاب موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، بين فيه عدم وجود التعارض بين العقل وبين الشرع. ولذلك فلابد حينئذ على المتعلم وعلى العام أيضا، إذا جاءته أدلة وظهر له التعارض، إما أن يجتهد إن كان أهلا لذلك ليوفق بينهما، وإما أن يسأل أهل العلم. أما أن نقول بأننا نقدم العقل ونطرح النقل أو نتأوله، فهذا مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن لنعمل به ولنتفهمه ونتدبره، لا لنقدم عليه عقولنا. فالله سبحانه وتعالى وجوده لا يتوقف على وجودنا فضلا عن عقولنا، وهو يتصف بصفات الكلام الكمال، وهذه الصفات لا تتوقف على وجودنا فضلا عن توقفها على عقولنا. ولذلك فأدلة الشرع، أدلة الأخبار ومسائل العقائد لا تعرض على العقل، وإنما تعرض على الشرع، فإذا ورد بها الشرع سلمنا، لأنها أمور غيبية، والأمور الغيبية تقابل بالتسليم لا بالمناقشة والاعتراض. ولذلك فالعلوم الشرعية أشرف من العلوم العقلية، العلوم الشرعية علم القرآن والسنة هذا أشرف من العلوم العقلية التي هي علم الفلسفة وعلم الكلام ونحو ذلك. يعني وفي هذا المقام من الملح التي يذكرها بعض أهل العلم ما قاله أحدهم: علم العالم وعقل العاقل اختلفا. علم العالم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم: أنا أحرزت غايته. وقال العقل: أنا الرحمن بي عرفا. هذه مناظرة بين العلم والعقل. قال العلم: أنا أحرزت غايته. وقال العقل: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في فرقانه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. أقام عليه الحجة: بأين الرحمن في فرقانه اتصف؟ في القرآن وصف الله تعالى نفسه بالعقل أو بالعلم؟ بالعلم. هذا يدل على شرف العلم، فالعلوم الشرعية أشرف من العلوم العقلية. ولهذا ذكر المؤلف بعد هذه المسألة، ذكر مسألة أخرى، وهي أن النظر لابد أن يكون على طريقة القرآن والسنة. وتقدم الكلام عن الفرق بين طريقة القرآن والسنة وطريقة المتكلمين في الوسائل وفي المقاصد. طريقة أهل السنة، طريقة القرآن والسنة في عرض الأدلة سهلة واضحة، يفهمها كل الناس، غير معقدة. ثم هي توصلنا إلى عين المقصود، وهو توحيد الله تعالى في العبادة. أما طريقة علم الكلام فإنها معقدة في الوسائل، صعبة، اصطلاحاتها صعبة، تشوش الذهن، ثم لا توصل إلى عين المقصود، وإنما توصل إلى نوعه فقط، تقيم الدليل على وجود الله فقط. أما أدلة القرآن والسنة فهي تأمر بعبادة الله، وهذا هو المقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل. لكن لا مانع أن يستدل المستدل بأدلة قد تخالف القرآن والسنة في الطريقة، لكنها توصل إلى نفس الغاية. أحيانا لا مانع من ذلك، لأن بعض الناس لا تقنعه الأدلة الواضحة، وإنما يقتنع بالأدلة الخفية الغامضة، والذي يهمنا هو أن يقتنع فقط. إذا جئت إلى رجل عامي، إنسان عادي، يقتنع بأدلة بسيطة كالأدلة المذكورة في القرآن: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. لكن إذا جئت إلى رجل متخصص في علم من العلوم، فهذا يحتاج إلى، قد لا تقنعه هذه الأدلة، لأنه لا يريد أن يشارك عامة الناس في نفس الدليل، يريد أمرا يمتاز به عن الناس. تأتي إلى طبيب متبحر في علم الطب، تحتج عليه بوجود الله، تقول له: انظر إلى السماء وإلى الأرض وإلى نفسك. يقول: كان دائما أنظر إلى السماء وإلى الأرض وإلى نفسي، وهذا لا يكفيني. لكن إذا دخلت معه في وظائف كل عضو في الإنسان، هذا اختصاصه، تستدل عليه بأدلة خفية: وظيفة العين ووظيفة الأذن وكيف تعمل هذه الأعضاء وكيف تمر الأحداث، سد البشري، المرض والصحة، هذه الأمور، النوم واليقظة والخوف والفرح، هذه الأحداث التي تمر عليه، المرض مثلا، كيف أن هذا المرض يصيب في منطقة دون أخرى، وكيف أن الدواء ربما بعض الأجساد تتجاوب معه وبعضها لا تتجاوب معه، وتذكر الأسباب وتفصل معه في هذه الدقائق، تقنعه بأن هذا الإنسان لا يمكن لطبيعة أن تخلق بشرا، لابد له من خالق. لكن الناس ليسوا جميعا أطباء، وليسوا جميعا فلكيين، وليسوا جميعا فلاسفة، وليسوا جميعا كيميائيين. ولذلك القرآن نزل على الخلق جميعا. فطريقة القرآن والسنة في الاستدلال هي أوضح الطرق وأحسنها وأقربها وأصحها أيضا. أما هذه الطرق الخفية فقد يحتاج إليها الإنسان مع طائفة معينة من الناس. الفيلسوف تحتاج أن تناظره وتقيم عليه الحجة بالعلم الذي هو يتقنه، لكن أفضل الطرق هي طريقة القرآن والسنة. فإن استعملت طريقة أخرى زيادة على طريقة القرآن والسنة، دعمت بها طريقة القرآن والسنة، فحينئذ لا نعترض عليك، لا مانع من ذلك، لكن أفضل الطرق هي طريقة القرآن والسنة، وهي التي أمر الله بها. والله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالطرق الخفية، الاستدلال بالطرق الخفية، لأن مسألة الخفاء والظهور من الأمور النسبية، ما تراه أنت الآن أمرا ظاهرا قد يراه غيرك خفيا، وما تراه أنت دليلا خفيا قد يراه غيرك أنه دليل ظاهر، هذا يختلف وهو أمر نسبي. لكن نبقى نقول دائما بأن أفضل الطرق في النظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية هي النظر على، خصوصا في الآيات الكونية، هي النظر على طريقة القرآن والسنة. إذا كان المؤمن ينظر ويدخل هذا الإيمان في قلبه، لا شك أنه طوال حياته في هذه الفترة تعرض له بعض الشبه، يأتيه الشيطان ويلقي إليه في قلبه شبهة حتى يكدر له صفو الإيمان. هو مؤمن عنده صفاء في الإيمان، الشيطان لا يتركه هكذا، حتى لو نظرت في الآيات الكونية وفي الآيات الشرعية وازداد إيمانك وازداد يقينك، لكن الشيطان لا يتركك فيلقي في قلبك الشبهة. قد يكون هذا الشيطان شيطان الجن، وقد يكون شيطان الإنس، وما أكثرهم يلقون الشبه في قلوب المؤمنين حتى يزرع الشك والاضطراب والارتياب في إيمانهم، حتى يشك المؤمن، يشك في إيمانه. ولهذا ذكر المؤلف بعد هذا مسألة، فقال، تكلم مسألة الشبه التي تعرض على القلوب، وهي نوعان، ذكر النوع الأول وعلاجه، والنوع الثاني وعلاجه. وهذه الشبه ترد كثيرا على قلوب الناس، ترد كثيرا على قلوب أهل الإيمان. اقرأ البشير. نعم، من عرضت له شبهة، إنسان إذا عرضت له شبهة هو أصله الإيمان، الإيمان بالله واليقين، ثم تأتي هذه الشبهة على طريق العرض، ليست هي الأصل، الأصل هو الإيمان، ثم تأتي شبهة عرضا، يكون جالس ويفكر، يأتيه الشيطان يقول له: من خلقك؟ الله. من خلق الملائكة؟ الله. من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ يبقى هذا المؤمن مع تفكيره يفكر ويسير خطوة خطوة وراء الشيطان، وراء الوساوس. فإذا استقرت هذه الوسائس في قلبه، الشيطان يسأله سؤالا بعد سؤال: فمن خلق الله؟ هذا سؤال قد يأتي الشيطان ويلقيه في قلب المؤمن أحيانا في أمور. نعم نعم، ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيذكره المؤلف إن شاء الله في المسألة هذه، يأتيه هذه الشبهة. بعضهم لا تأتيه شبهة من هذا الباب، تأتيه شبهة من باب أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، يسأل يقول: استوى، كيف استوى؟ هل هو جالس على العرش أم أنه العرش يقله؟ طبعا وهذا لا يليق بالله، لأن الله تعالى مستغن عن العرش وعن السماوات، لكنه وصف نفسه بهذه الصفات. تأتي هذه الشبهة فتدخل في الذهن، فيبحث لها المؤمن حينئذ، إذا استقرت في قلبه يبحث لها عن جواب، فتوقعه إما في الكفر، إما أن يكفر والعياذ بالله، وإما أن يقع في النفاق فيقع عنده شك وتردد، وإما أن توقعه في البدعة فيقع في البدعة. فهذه مآل الشبهة. الشبهة، العلماء يقولون الشبهة هي المأخذ أو الشيء الذي يلتبس فيه الحق بالباطل والحلال بالحرام. هذه الشبهة سميت شبهة لأنها تشبه الحق، هي باطل لكنها تشبه الحق في بعض الأوصاف، فيأتي الشيطان ويزينها، لكنها هي في الواقع هي باطل وليست شبهة. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتجنب أهل الشبه، حذرنا منهم، لأن هذه القلوب ترد عليها نوعان من الشبه، من الفتن. الفتن التي ترد على قلوب البشر نوعان: فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فتنة الشهوات تتعلق بالدماء والأموال والأعراض، شهوة الفرج وشهوة البطن، شهوة المال، شهوة الغضب تؤدي إلى الانتقام والقتل والاعتداء. فهي تدور حول هذه الأمور الثلاثة: المال والدماء والأعراض. هذه فتنة الشهوات، إنسان له شهوة في هذا الفعل. أما النوع الثاني فهو فتنة الشبهات، وهذه أخطر من فتنة الشهوات. فتنة الشبهات أعظم خطرا وأشد ضررا وأسوأ أثرا من فتنة الشهوات، لأن الإنسان لما يقع في شهوة من الشهوات هو يعلم بأنه مخطئ، لكن الذي يقع في شبهة هو يظن بأنه على صواب. ولذلك تجد أهل البدع يرتكبون البدع ويظنون أنهم يتقربون بها إلى الله، وهي بدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة، وهو مع ذلك يفعلها ويظن بأنها تقربه إلى الله. هذا اليهودي أو هذا النصراني عنده شبهة، الشبهة أوقعته في الكفر، وهو يظن أنه على الحق، لأنه قصر في طلب الحق ومقصر في طلب الحق. ولو طلب الحق واجتهد في طلب الحق لعرف أنه على الباطل، ولعرف أن الإسلام هو الحق. فهذه الشبه أمرها خطير، ترد على القلوب. فإذا وردت على القلوب، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء في الحديث، وسيأتي إن شاء الله ذكره في كلام المؤلف، يعني حتى لا ننتقل إلى مسألة أخرى حتى لا تبقى هذه الشبهة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق، حتى يقول: من خلق الله. فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي يعني عن هذا التفكير، يقطع هذا الفكر. لماذا؟ لأنه قد استقر في قلبه الإيمان، ويعلم بأن الله عز وجل هو الذي خلقه لوجود هذه الأدلة الكونية. فعلمه بأن الله تعالى هو الذي خلقه، وصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا أن الله تعالى هو الأول، لم يلد ولم يولد، انتهى الأمر، هنا يقف. هذه الشبهة إذا وردت كيف يدفعها المؤمن؟ يدفعها إما بالإيمان المشرق أو بالعلم المحقق. الإيمان كيف يدفعها؟ بالإيمان، بأحد أمرين: إما إذا جاءتك شبهة واستقرت في قلبك، إما أن تدفعها بإيمانك، وذلك بتصور فسادها، تتصور أن هذه، تفكر فيها وتتصور أنها فاسدة، وإما لأنها تتنافى مع الحق المتقرر عند المؤمن. الحق المتقرر عند المؤمن أن الله لم يلد ولم يولد، فيدفعها بهذا. إذا جاءت تخالف ما تقرر عنده يرد هذه الشبهة، هذه في الحالة الثانية. في الحالة الأولى يأتيه الشيطان ويقول له: من خلق الله، هذا يردها بتصور فسادها. كيف يتصور؟ إذا كان الله عز وجل له من خلقه، فها معنى هذا أنه ليس إله، لأن المخلوق لا يصلح أن يكون إلها ولا ربا. الذي يصلح للربوبية والألوهية هو الذي ليس له خالق، الخالق الأول، هذا هو الذي يصلح أن يكون إلها، الخالق الأول. ولذلك تجد بعض الطوائف الملل الكافرة يقولون بأن هذا الإله نعبده، لكن هذا الإله له خالق، وخالقه له خالق، لكن لابد أن ينتهي الوجود كله إلى خالق واحد هو الذي يسيره، هو الذي يسير هذا الكون. فحينئذ يدفع هذه الشبهة إما بتصور فسادها، وإما لمعارضتها للحق الذي تقرر في نفسه، وإما أن يدفع هذه الشبهة اللي هو ذي بالعلم، وإما بالإيمان، وإما أن يدفعها بالعلم، العلم المحقق. كيف يدفعها بالعلم؟ بالنظر بنفسه كما قال المؤلف، ينظر إذا كان عنده علم وإمكانه أن يتأمل، ينظر في الأدلة ويستدل بها على فساد هذه الشبهة فيردها. إن كان ضعيفا في العلم سأل أهل العلم، إذا جاءتك شبهة وعجزت عن دفعها فالجأ إلى أهل العلم الذين قال الله عنهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت لا تعلم ما تخليش هذه الشبهة في ذهنك، لأنها قد تؤرقك، قد تكدر عليك صفو الإيمان، فعليك أن ترجع إلى أهل العلم. سل أهل العلم وسيزيلون عنك الشبهة وتربح الوقت. بعض الناس ربما ترد عليه الشبهة يبقى سنوات والشبهة في ذهنه ولا يجد لها جوابا، فإذا جلس مع عالم أجابه في دقيقة واحدة وأزال عنه الشبهة. وهذا موجود في الواقع، أهل العلم يزيلون الشبهة ويدفعونها بقوة، لأنه عالم مطلع، عنده اطلاع واسع. ولذلك إذا وردت عليك شبهة وعجزت عن دفعها بالإيمان وعجزت عن دفعها بالعلم، فالجأ إلى أهل الذكر فإنهم يزيلون عنك الشبهة. ولذلك فالإنسان الذي يملك الإيمان المحقق، الإيمان المشرق، إيمان حقيقي وعلم محقق دقيق، هذا لا تضره الشبهة، وإنما يتضرر من الشبهة من كان ضعيفا في العلم، ضعيفا في البصيرة. فالضعف في العلم والضعف في البصيرة في الإيمان هذا الذي يؤدي إلى تمكن الشبهة في القلب، تتمكن هذه الشبهة. ولهذا نهى الله عز وجل عن مجالسة أهل الشبهة، قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، لا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال في الآية الأخرى: وإذا سمعتم، هذه الآية الأولى، والآية الأخرى: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا سمعت الناس يخوضون في آيات الله بغير حق، يتأولونها ويتلاعبون بكلمات ويقولون هذه الآية تعارض هذه وتعارض هذا الحديث، ويضربون الكتاب بعضه ببعض، حينئذ قم وانصرف عنهم، لا تجالس هؤلاء، لأن في قلوبهم شبهة. وهذه الشبه لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهرت لما ضعف العلم، بدأ العلم يقل والإيمان يضعف، وكلما امتد بالناس الزمان كلما كثرت الشبه وكثرت هذه الفتن وكثرت هذه الضلالات التي يلقيها المضلون في قلوب المؤمنين. أحياناً يأتيك شيطان من شياطين الإنس فيلقي الشبهة وينصرف، وهذا موجود، نسمع في قنوات، بعض القنوات تجد هؤلاء الشياطين، يأتي رجل ويتكلم باسم الإسلام وباسم الدين ويقول الكتاب الفلاني أو الإمام الفلاني ليس بحجة، صحيح البخاري هذا كسائر الكتب، صحيح البخاري ولا كتاب من كتب الأدب نفس المنزلة بالنسبة إليه، يريد أن يهدم أصلا من أصول التي يعتمد عليها المسلمون. كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم اعتمدته الأمة، علماء الأمة وعامتها منذ تأليف هذين الكتابين في ذلك العصر، تلقتهما الأمة بالقبول جيلا بعد جيل. هذه أصح الكتب أو أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى. يأتي إنسان في آخر الزمان لا يحسن تركيب جملة مفيدة ليطعن في صحيح البخاري. صحيح البخاري، الإمام البخاري منذ عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى زمن الإمام البخاري لم يوجد في الأمة من حفظ الحديث ورواه على طريقة البخاري. كان أحفظ الناس للحديث، وكان يتتبع أسانيد الحديث الواحد، ولم يخرج في كتابه إلا الأحاديث الصحيحة، وكان يقول: ما كتبت حديثا إلا بعد أن أصلي لله ركعتين. يقوم يصلي ركعتين ثم يكتب حديثا. تصور الآن كم صلى من ركعة حتى كتب هذا الصحيح، وجعل ينقحه سنة بعد أخرى ويراجع هذا الكتاب إلى أن توفاه الله. الإمام مالك ألف الموطأ في 40 عاما، 40 سنة كتب فيه الموطأ، جمع فيه الأحاديث والآثار. وتصور هذا الإمام مالك وليس من عامة الناس، إمام الدنيا في زمانه، ومع ذلك قضى 40 عاما في جمع الموطأ فقط. وهذا يدل على مكانة الموطأ، وكذلك من باب أولى كتاب البخاري. ثم يأتي في آخر الزمان شيطان من شياطين الإنس يلقي هذه الشبه في قلوب المؤمنين، ويقول لك صحيح البخاري فيه أخطاء وفيه نقص وفيه روايات. ما علاقتك أنت بعلم الحديث؟ وش تعرف أنت بعلم الحديث؟ تجاهل بعلم الحديث، تتكلم أنت في الرجال. ثم يقارن نفسه بالدارقطني، يقول الإمام الدارقطني انتقد البخاري. هذاك إمام دارقطني، من حقه أن ينتقد البخاري لأنه في منزلة البخاري، أما أنت فلست بشيء، أنت لست في منزلة هؤلاء. والإمام الدارقطني لما انتقد البخاري في بعض المواطن انتقده بالعلم لا بالهوى، بأدب وبتعظيم، هو يعظم البخاري، فأراد تعظيما لهذا الكتاب انتقده في مواضع قليلة جدا من باب بيان الحق فقط. وقد حتى هذه الانتقادات التي وضعها الدارقطني في كتابه إلزامات التتبع رد عليه ابن حجر ودافع عن البخاري. ولذلك فهذه الشبه تلقى لا سيما ممن يسمون أنفسهم في هذا الوقت بالحداثيين، وهذه طائفة من أخطر الطوائف التي تعمل على تهديم وتدمير العقيدة الإسلامية. يدمرون العقيدة من باب الأدب، دخلوا في باب الأدب والشعر والرواية والقصة، دخلوا من هذا الباب من أجل تهديم عقيدة المسلمين. يحاولون أن يصوروا للناس بأن هذا القرآن كلام كسائر الكلام. ولهذا فالله سبحانه وتعالى رفع التحدي، ولا زال هذا التحدي إلى اليوم. نقول لهم: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لكن المؤمن إذا كان ضعيفا، ضعيف الإيمان، وبعضهم يقول أنا أتتبع كل القنوات، ويظن من نفسه أنه قادر، عنده قدرة وعنده علم، ويقول كان أميز بين الحق والباطل. كثير من الناس يخطئون في هذا، هو ضعيف في العلم ومع ذلك يسمع هذه الشبه، فتعلق هذه الشبه في قلبه فيتأثر بها. وإنما يقدر على دفع الشبه من كان قوي الإيمان قوي العلم راسخا في العلم، أما من كان ضعيفا في العلم فإياه أن يتجرأ، لأن بعض الناس عنده ثقة زائدة في النفس فيدخل في باب الشبه ثم بعد ذلك يضل والعياذ بالله. المؤمن لا يعرض نفسه للفتنة، لا يعرض نفسه للشبهة، لأن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة، قلب ضعيف، لحمة ضعيفة، والشبهة هذه تخطف القلب. هذه الشبهة يزينها الشيطان، تزينها النفس. ولذلك على المؤمن أن يجنب نفسه الخوض في الشبهة. وقديما كان العلماء، علماؤنا علماء السلف، كانوا ينهون عن مجالسة أهل الأهواء. لماذا؟ لأن مجالستهم قد تؤدي إلى التأثر بهم، يأتيك هو بشبهة كل يوم، يعطي لك شبهة، بعد أيام تجد نفسك قد غرقت في الشبهات. وكان السلف يعاقبون على هذا. ذاك الرجل الذي كان يسأل عن الآيات، عن الآيات التي ظاهرها التعارض، يأتي ويسأل ما معنى هذه الآية، ثم إذا ذكرت له المعنى يأتيك بآية ظاهرها أنها تخالف. فكان ابن عباس رضي الله عنهما كان وهو ترجمان القرآن كان يجيبه. مرة بلغ الأمر عمر وكان هو الخليفة، بلغه أن رجلا اسمه صبيغ كان عنده هذه يسأل، فقال لهم دعوه حتى يقع في يدي. فمر يوما بين الجند، وكان هذا من جنود المسلمين، فلما وصل إليه عمر قال له يا أمير المؤمنين ما معنى إذا زلزلت الأرض زلزالها؟ رجل عربي يفهم ما معنى إذا زلزلت الأرض زلزالها، لكن هو يريد أمرا آخر أبعد من هذا، يريد أن يتعمق كما يقول الصوفية علم الباطن ليس الظاهر فقط. قال له عمر بن الخطاب إذا زلزلت الأرض زلزالها معناها؟ قال له أروح نوريك معناها، اطلع معايا. أخذه عمر بن الخطاب قال له أنت لم تسأل على آيات؟ قال له نعم يا أمير المؤمنين، ظن بأنه سيفرح به، فأمر به فضرب بجريد النخل حتى تشقق ظهره، ثم وهو مسجون يعني ضربوه وضعوه في السجن. فلما شفي قال له عمر رضي الله عنه جيبوه. جاء المرة الثانية قال له تريد أن تعرف معنى إذا زلزلت الأرض زلزالها؟ اجلدوه. جلدوه أيضا حتى تشقق ظهره، قال لهم ردوه الآن للسجن. فلما يعني بدأ الجرح يشفى جابوه المرة الثالثة، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأحسن في قتلي، وإن كنت تريد أن تعالجني فوالله قد شوفيت، يعني بريت خلاص ذاك الشبهة خلاص بريت منها. فأمرهم أن يتركوا هذا الرجل وأن يراقبوه، قال لهم إذا رجع سيعاقب. يعني طريقة عمر بن الخطاب في المناظرة بجريد النخل يناظر، لا يناظرك يعني يجيبك ويناقش، جريد النخل هو العلاج. حتى لما وقعت الفتنة، فتنة الخوارج، نافع بن الأزرق كان عنده هذه الفتنة أيضا، يأتي بالآيات المتعارضة ويطرحها ويعرضها على ابن عباس. لما وقعت الفتنة جاء إلى هذا الرجل وقال تخرج معي، فقال له صديق لقد أشفاني الرجل الصالح عمر بن الخطاب، خلاص الشبهة هذه راحت، الشبهة راحت، لا أخرج معك. فخرج نافع، ومعلوم أنه كان هو رأس الخوارج الأزارقة نافع بن الأزرق، وكما قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كلاب أهل النار، لأنهم تبعوا شبهات، اتبعوا الشبهات، فأوقعتهم هذه الشبهة، شبه والعياذ بالله، أوقعتهم في هذا الوصف الذي وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يتعبدون بالصيام والصلاة والصدقة والجهاد، لكن الشبهة جعلتهم في أحط المراتب. يقول عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وصدقته مع صدقتهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا الخوارج. وفي حديث آخر قال هم كلاب أهل النار، مع أنهم يصلون ويصومون لكن غلبت عليهم الشبه، لدرجة أنهم استحلوا دماء المسلمين، قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ووقعت بسببهم تلك الفتنة، ولا زالت فتنتهم تتوالد جيلا بعد جيل وستبقى إلى آخر الزمان، لأن الأفكار لا تزول بزوال أصحابها. الطائفة قد تزول لكن الفكرة قد ستبقى. كثير من الطوائف زالت واندثرت لكن بقيت بعض أفكارها إلى الآن. هذا في ما يتعلق بهذا الحذر من الشبه. العلماء لهم يعني عبارات كثيرة في التحذير من مجالسة أهل الكفر وأهل البدع وأهل الشبهات، لا سيما أهل الشبهات، وإنما يجالسهم من أجل المناظرة أهل العلم. من كان عالما فله أن يجالسهم وأن يناظرهم بالعلم، أما من كان ضعيفا في العلم فهذا ينبغي عليه أن يحافظ على سلامة عقيدته وفطرته ولا يعرض نفسه للشبه. بعض الناس اليوم مثلا يلجأ إلى بعض القنوات الشيعية، يقولك نسمع نعرفوش عندهم. لا، إذا سمعت ما عندهم فهل تضمن أن لا تقع في شبهتهم؟ ولا يمكنك أن ترد، ليس عندك العلم الكافي. فإذا تشبعت بالشبه من سيزيلها عنك؟ تسأل أهل العلم، لكن إلى متى؟ عندك 1000 شبهة، لابد أن تسأل 1000 عالم أو تسأل عالما واحدا 1000 سؤال حتى يجيبك عن هذا الشبه. لماذا أوقع نفسي في الشبه ثم بعد ذلك أبحث عمن يخرجني منها؟ ما ركش قادر تدعوم في البحر، عم باسان صغير ذاك البحر تغرق. ولهذا الإنسان يأخذ نفسه بقدرها، بقدر ما تتحمله هذه النفس. نعم، ثم ذكر المؤلف الدليل على وجوب إزالة الشبهة. لا، ما تخليش الشبهة في ذهنك، إذا وردت لك شبهة لابد أن تزيل هذه الشبهة، إما بنفسك بالإيمان أو بالنظر في كتب أهل العلم. إذا وردت شبهة في آية ارجع إلى كتب أهل العلم وقرأ ما قالوه في تفسير هذه الآية تزول الشبهة. إن لم تجده في الكتاب الأول نظرت في الكتاب الثاني والثالث والرابع حتى تجد الجواب، وإلا إذا أردت أن تختصر سل أهل العلم، روح واحد من أهل العلم سأله عن هذه الشبهة، ذكر نبه أنك وردت لك شبهة أريد جوابها، يجيبك عن الشبهة وتزول. المؤلف ذكر الأدلة على وجوب إزالة الشبهة، فقال لقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا الدليل الأول، أن كان عندك شك فيما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه من عند الله، ما هو الدليل على دفع هذه الشبهة؟ تحدي، يعني قد جاءكم القرآن وهو الحق وكان الواجب عليكم أن تبادروا إلى الأخذ بهذا الحق، لكن إذا خفي عليكم هذا الحق وغلبت عليك الشبهة ماذا تفعل؟ فأتي بصورة من مثله، فإن عجزت عن ذلك فاعلم أنه الحق من الله. هذه الآية يقول الله تعالى فيها وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده. هذه الآية متصلة بما قبلها، من أين تبدأ؟ من أول السورة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم قال وإن كنتم في ريب، فذكر هذه، تجد أن هذه الآيات كحبات الجوهر المنظوم متتابعة. في أول سورة يقول ذلك الكتاب لا، يعني القرآن لا ريب فيه. الريب هو الشك الذي يقترن، يكون متضمن لحركة واضطراب، ليس مجرد شك فقط، الريب هو شك مع اضطراب، أي أن الإنسان يشك لكن عنده اضطراب في قلبه ويعلم بأنه يقين وعنده هذا الشك الضعيف، فهو يشك من جهة ومن جهة أخرى يعلم بأن هذا الشك غير صحيح، كما قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول في الحديث الآخر فإن الصدق طمأنينة والكذب ريب. الإنسان عندما يكذب يبقى في نفسه ارتياب، يبقى عنده حركة في قلبه يعني لا يطمئن لها. كذلك هذا الذي القرآن يقين لا ريب فيه، لا يبقى فيه تردد في القلب، حركة القلب مترددة، يعني الإنسان عندما يشك في الأمر يبقى قلبه غير مطمئن. أما القرآن فلا ريب فيه اطمئنانا، يعني اطمئن بأنه من عند الله لا ريب فيه. ثم بعد ذلك ذكر أن هداية القرآن للمتقين، وذكر أوصاف المتقين وخصالهم وخصائصهم، المتقون الذين اهتدوا بهداية القرآن. ثم بعد ذلك ذكر الكفار المعاندين الذين عميت أبصارهم وبصائرهم وصمت آذانهم عن سماع الحق والهدى الذي جاء في القرآن. ثم ذكر طائفة ثالثة وهم أهل النفاق المذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ذكر أوصافهم وأصنافهم وضرب لهم الأمثال وجاهدهم بالكلمة في القرآن، جاهدهم وناضلهم. ثم بعد ذلك قال، بعد أن ذكر المتقين وأوصافهم ذكر الكفار المعاندين ذكر المنافقين، ثم ماذا قال؟ وإن كنتم في ريب عندكم شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. إذا عندك شك أمر بسيط، اتني بصورة من مثل القرآن، فإن عجزت عن الإتيان بصورة من مثل القرآن فحينئذ لا ينبغي أن يبقى في قلبك شك. وإن كنتم في شك مما في ريب مما نزلنا، وهذا يدل على أن القرآن نزل منجما، لأنه فعل تدل على المضاعف، ثلاثي المضاعف فعل، يدل على التدريج أو التكثير، يدل على أن الأمر أن التقضي يقع شيئا فشيئا. فالقرآن لم ينزل جملة واحدة، ولهذا قال الكفار وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نزله الله منجما بحسب الوقائع والأحداث، بخلاف كلمة أنزل، أنزل تطلق على لا يقصد بها التفرق على مراحل أو التدريج، ولهذا جاء بهذه الصيغة في هذا الموضع. يعني أنتم هؤلاء الذين تعارضون القرآن إيتوا بصورة من مثل القرآن ولو بالتدريج، تجيبوها اليوم التدريج، عندكم 1000 سنة 2000 سنة، في كل 100 أو 100 سنة واحد منكم يكتب كلمة، اجتمعوا كلكم وأتوا بكلمة، ومع ذلك لم يفعلوا وعجزوا عنه. وهذا اللفظ التنزيل أيضا يدل على علو الله تعالى مما نزلنا، هذا يدل على أن الله تعالى عال على خلقه علوا حسيا وعلوا معنويا، فهو عال على الخلق قاهر عليهم فوقهم، وهو أيضا علو حسي كما جاء في الآيات الأخرى، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله في موضعه. قال وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية، والعبودية نوعان، العبودية نوعان أو قسمان، عبودية اضطرار وعبودية اختيار. عبودية الاضطرار هذه لا شرف فيها، لأن الناس كلهم عبيد لله هو الذي خلقهم، وكلهم داخل تحت سلطان قهره سبحانه وتعالى، كلهم تحت التسخير الإلهي، لا أحد منهم يخرج عن أقدار الله تعالى. فهذه الأمور الأحداث التي تجري على البشر من الحياة والموت والصحة والمرض والغنى والفقر، هذه كلها تجري بأمر الله تعالى ولا يخرج عنها أحد. فالناس بهذا الاعتبار هم عبيد لله، حتى الكافر اليهودي وعبد الله، الله عز وجل الذي خلقه هو ملك لله، لكن هذه العبودية ليست شرفا للإنسان. فالمخلوقات كلها عبد لله، عبودية اضطرار. أما النوع الثاني فهو عبودية الاختيار، هذه التي يتشرف بها الإنسان، أن يكون عبدا لله اختيارا، يقوم يصلي. العبودية هي التذلل، وسماه عبدا مأخوذ من العبودية وهي التذلل. ولهذا العبيد قديما سموا عبيدا لأنهم يتذللون لسيادهم. وعليكم السلام. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله تعالى. هذه هي التي يحصل بها الشرف للمؤمن، أن يكون عبدا لله اختيارا عن طواعية، يصلي ويصوم ويتصدق ويقرأ القرآن ويفعل ما أمره الله به، ينتهي عما نهاه الله عنه. هذا هو العبد الذي أو العبودية التي يحصل بها التشريف. هذه العبودية إذا ذكرت تذكر من باب التشريف. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس عبودية لربه مع جميع الأنبياء والرسل. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكملهم عبادة لله، ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في أشرف مقاماته وأحواله. أشرف مقامات وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام مقام التحدي، لما تحدى المشركين، هذا مقام عال للنبي عليه الصلاة والسلام، قام وتحدى كل البشر الإنس والجن بهذا التحدي. في هذا المقام العالي وصفه بالعبد، فهذا يدل على أن الوصف بالعبودية هو أشرف ما يوصف به الإنسان. هذا أشرف من أن تقال السيد وكذا، وصف العبودية أعظم. ولو كان ثم وصف أعظم من العبودية لوصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، لكنه وصفه هنا بالعبد فقال مما نزلنا على عبدنا. وصفه أيضا في مقام آخر من أشرف مقاماته لما عرج به إلى السماء. في هذا المقام العالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، وصفه رب العالمين بأن بالعبودية فقال سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل سبحان الذي أسرى بسيد الأولين والآخرين، مع أنه هو سيد الأولين والآخرين، لكن وصف العبودية أشرف من وصف السيادة. وصفه أيضا بها في مقام الإنزال، إنزال الوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام شرفه الله بالوحي، شرفه على سائر البشر بالوحي. في هذا المقام الشريف وصفه بالعبودية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذه العبودية هنا في الآية هي عبودية تشريف، عبودية اختيار. ولهذا أضافها الله إلى نفسه فقال مما نزلنا على عبدنا، أضاف عبودية النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، قال عبدنا، وهذه الإضافة إضافة تشريف له عليه الصلاة والسلام. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إن كنتم عندكم شك، تشكون في أنه نبي، تشكون في أن هذا الكلام هو كلام الله، القضية سهلة، أتحداكم بشيء واحد فقط، فأتوا بصورة من مثله. هذا التحدي وقع في غير موضع في القرآن، جاء في سورة الإسراء تحداهم الله تعالى بالكتاب كله فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى لو تظاهر وتعاون الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ثم جاء في آية أخرى في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. جيبوا عشر آية صور فقط مفتريات مثل القرآن مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني غير الله، ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. في سورة يونس أيضا قال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذه الأدلة الثلاثة كلها مكية، نزلت في مكة، تحدى العرب في مكة، فلما انتقل إلى المدينة تحدهم بهذه الآية التي في سورة البقرة، لأن سورة البقرة مدنية مدنية. نعم، لما انتقل إلى المدينة ظهر جماعة، وأنتم ترون بأنه لم يمر في تاريخ الأمم أمة أتقنت الفصاحة والبلاغة كما أتقنه العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بشهادة جميع الأمم في ذلك الزمان كان عندهم كلام فصاحة وبلاغة ولسان تعجز عنه جميع الأمم، بشهادة الأمم الأخرى، بشهادة الروم والفرس كلهم يشهدون لهم. حتى كان العربي إذا كان يعيش في بلاد، في بلاد الروم مثلا، واستحق العقوبة، يطلب منهم أن يرفع أمره إلى الملك، فكانوا إذا دخلوا على الملك وقال له أحد الجنات يريد أن يتكلم معك يسأل، إن كان عربيا لا يقبله. لماذا؟ قال لهم هم أهل لسان، فإذا دخل عندي خرج من ذنبه كما تخرج الشعرة من العجين، عندهم اللسان. ولهذا وصفهم الله في القرآن فقال بل هم قوم خصمون، قريش يحسنون الخصام، يحسنون الكلام، يحسن كيف يرتب الأدلة، وعنده فصاحة وبلاغة، عندهم سجع الكهان، يأتيك بكلمات يسجعها لك سجعا تؤثر فيك. ولهذا تحداهم الله تعالى ببلاغتهم وفصاحتهم، أنتم أهل البلاغة والفصاحة، أتحداكم بالإتيان بسورة واحدة تشبه القرآن، أن تأتوا بسورة في الابتداء، يعني لا في الاحتذاء، لا تقلد اقتداء لا احتذاء، أتيني بسورة مثل القرآن ولا تقلد فيها القرآن، ثم نقارن بين القرآن وبين ما جئت به. فهذا يعني أكبر تحدي. تصور الآن الناس كلهم ضد النبي عليه الصلاة والسلام، ويريدون أن يبطلوا دعوته، وأن يبينوا للناس بأنه كاذب وأنه ساحر. جاتهم الفرصة، هو الذي أعطاهم الفرصة، قالهم وعنده 114 صورة، قالهم أتوا بسورة واحدة السلام. وهذا لا شك أن هذا التحدي سيفرح به الناس، المشركون سيفرحون بهذا التحدي، أهل الكتاب سيفرحون بهذا التحدي، لكن هل استطاعوا؟ إلى يومنا هذا ما استطاعوا، إلى اليوم حاولوا محاولات متكررة لكنها يائسة. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة، السورة قال بعض العلماء هي مأخوذة من سورة البناء، وهو عرق يكون من عروق البناء، وهو مأخوذ من السور كما نقول سور، قالوا بأن السورة أصلها من السور، كما أن السور يحيط بالمدينة ويحمي المدينة أو القرية ونحوها، قال كذلك السورة من القرآن سميت سورة، كما أن السور يحتوي على المدينة بالبنايات والسكان، قالوا كذلك هذه السورة تحتوي على جملة من العلوم الرائقة، فيها بلاغة وفصاحة وأخبار من سبق وأخبار ما سيكون وأحكام شرعية وعقائد وأخلاق، كلها تضمنتها هذه السورة، أحاطت بها هذه السورة. وبعض العلماء قالوا لا، قالوا السورة معناها المرتبة والمنزلة الرفيعة، كما قال النابغة ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، يعني أعطاك سورة أي منزلة رفيعة، وهذا اختيار الإمام ابن جرير الطبري. فالسورة أيضا تطلق ويراد بها معناها المكانة الرفيعة، لأن هذه سور القرآن كلما قرأت سورة كلما ارتفعت مكانتك، كلما حفظت سورة وفهمت معناها كلما ارتفعت مكانتك في الدنيا والآخرة. هذه سور القرآن من حكمة الله تعالى أنه لم يجعل القرآن سورة واحدة، وإلا لمل الناس من قراءته، فجعل القرآن سور، كلما قرأت سورة وأتممتها نشطت نفسك إلى السورة التي بعدها، وتجد ذات التنوع بين مقدمة وبين عرض السورة وبين القصص، تشعر بأنك ستصل إلى الخاتمة وتنتظر متى كيف ستكون الخاتمة، عندما تنتقل من آية إلى أخرى كيف يربط سبحانه وتعالى آيات القرآن بنظام، حاول فقط أن تعمل فكرك في هذا النظام. لو أردت أن تكتب سورة من قصار الصور أو كلمة من عندك، ربما قد يصعب عليك جدا أن تختصرها في سطر أو سطرين، فتجد سورة بالقرآن فيها سطرين جمعت من العلم النافع والعمل الصالح ما لو كتب في كتب، يعني لو كتبه إنسان من عقله لكتبها في كتب، كما قال الإمام الشافعي لما قرأ سورة العصر قال لهم لو تأملها الناس لأغنتهم، هذه وحدها تكفي، أو لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر أقسم بالزمان، إن الإنسان كل إنسان لفي خسر، ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. الحق والصبر والإيمان والعمل الصالح هذا كله يجتمع في سطر واحد، حتى إن بعض أهل العلم تجده في تفسير سورة صغيرة من القرآن تراها بأنها صغيرة يفسرها في مجلد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، تجد بعض العلماء كابن تيمية مثلا في قوله إن شانئك هو الأبتر كتب رسالة، يعني إن مبغضك هو الأبتر، كيف يكون أبتر وأقطع؟ ذكر قصة سبب نزول الآية ثم رد على المشركين، ثم ذكر انقطاعهم في الدنيا وانقطاع أخبارهم في الدنيا والآخرة، كيف أنه هو الأبتر، هذا الذي قال عن محمد عليه الصلاة والسلام لقبه بالأبتر هو الأبتر. الآن نحن اليوم نذكر المشركين أهل بن أبي أمية لا يذكرون إلا بالذم والسوء، أين هي آثارهم؟ كانت آثار، كانت لهم أعمال، أين هي؟ كلها ذهبت. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إن شانئك هو الأبتر. نعم الوقت فقط، يعني ربما أنا وين توقفنا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، نكمل هذه الكلمة من مثله وخلاص، فأتوا بسورة من مثله. العلماء هنا قالوا، جمهور العلماء التفسير قالوا فأتوا بصورة من مثله، أي من مثل القرآن، من مثل القرآن، فأتوا بصورة من مثل القرآن. وهناك قول آخر لبعض أهل العلم قالوا لا، قالوا فأتوا بصورة من مثله، يعني من مثل رجل أمي كمحمد، يعني مثل محمد عليه الصلاة والسلام، يأتوكم بصورة. القول الأول هو قول جمهور العلماء وهو الصواب، ويدل عليه قوله تعالى فأتوا بعشر صور مثله، يعني هنا المثلية هنا تطلق على القرآن لا على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في قوله تعالى لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لا يأتون بمثل القرآن. لكن بعض أهل العلم الذين قالوا بأن المراد بالضمير هنا أن هذا الضمير الهاء في قوله مثله يعود على محالة، إما أن يعود على مما نزلنا، ما في قوله مما نزلنا هو القرآن وهذا قول الجمهور، وإما أن يعود على عبدنا ما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، يعني من مثل ما جاء به عبدنا. نعم لا عندما نقول الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، المعنى فأتوا بصورة من مثل محمد، يعني من رجل مثل محمد في الأمية وعدم الكتابة والقراءة، يأتيكم بصورة. لكن الأدلة الأخرى تدل على أن المقصود بالمثلية هنا مثلية القرآن، فأتوا بصورة من مثل القرآن في فصاحته وبلاغته وإعجازه، هذا هو المقصود. وإن كان المعنى الثاني الذين قالوا به قالوا هو خاص بهذه الصورة فقط وليس في جميع الصور الأخرى، الآيات الأخرى فيها فأتوا بعشر صور مثله، يعني مثل القرآن باتفاق المفسرين، فأتوا بصورة من مثله في صورة يونس المقصود بها أيضا القرآن، لا يأتون بمثله القرآن، قالوا إلا في هذا الموضع في سورة البقرة، فيحتمل المعنيين، فأتوا بصورة من مثله يعني من مثل القرآن، وهذا هو القول الراجح، لأن التحدي وقع لهم جميعا لكل العرب والعجم، تحداهم الله تعالى أن يأتوا بصورة من مثل هذا القرآن، حتى من غير الأميين، حتى من علمائهم، أن يجتمع علماؤهم إنسهم وجنهم على أن يأتوا بصورة واحدة. طبعا وهذا الدليل من القرآن يزيل الشبهة، إذا كان عندك شبهة اقرأ هذه الآية، اقرأ هذه الآية وحاول أن يعني إذا جاء إنسان وقال لك بأنه عندي شبهة أنه هذا القرآن ليس كلام الله، الأمر بسيط، فأتوا بصورة من مثله. وهذا التحدي رفعه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أكثر من 3 مرات، ورفعه في المدينة، ولا زال المسلمون يرفعونه إلى اليوم. تجد النصراني يطعن في القرآن، اليهودي يطعن في القرآن، يقول بأن هذا كلام البشر، والمشركون قالوها، قالوا لو أردنا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، هما قالوا لو أردنا لقلنا مثل هذا، قال لهم قولوا مثل هذا، يجيبوا صورة واحدة فقط، مثل إن أعطيناك الكوثر، أصغر صورة في القرآن الكريم، تحداهم الله أن يأتوا بمثل أصغر صورة في القرآن، لكنهم عجزوا 14 قرنا، وسيبقى الإعجاز إلى يوم القيامة، لأنه قال بعد هذه الآية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن هنا للتأبيد، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، هذا مؤبد، أمر مؤبد إلى قيام الساعة. وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن التحدي بالقرآن، عن وجوه الإعجاز التي تضمنها كتاب الله تعالى، سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله في موضعه، سيأتي في باب الإيمان بالكتب، بعدما ننتقل ندخل في عقائد الإيمان بالكتب، نتكلم عن القرآن وعن وجوه الإعجاز في القرآن التي أنزله الله سبحانه وتعالى، وعن كلام العلماء فيما يتعلق بمسألة الإعجاز ومسألة التحدي، سيأتي إن شاء الله في موضعه، لا أريد أن نستبق الأمر، وإنما هذه إشارات إلى ما ورد في أدلة المؤلف، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.